أما الجبهات لن أعدل الجبهات، بس أريد أفهم، يفهم من يريد أن يعمل سرايا مقاومة كيف يقسم الغنائم فيما بينها. فهمت كيف القضية؟ يقسموها بالتساوي بعد أن يخرجوا حصة بيت المال أو حصة الإسلام في الغنيمة، والباقي يقسم على المقاتلين. إذا أنت أخذت غنيمة ب10,000 دولار وكنت أنت شخصين، فتخرج الخمس اللي هو 2,000 وتقسم 8,000 على شخصين، يعني كل واحد 4,000. فهمت؟ الآن إذا كنت أنت في السرية قسمت سريتك، جعلت اثنين يعملوا، أنت عندك 3 سرايا كما سأشرح في نظرية التنظيم، 2, 3, 5 شكلتهم ما بيعطوا بعض، هؤلاء بيعطوك أنت فقط، وأنت ذهبت إلى جبهة من الجبهات وبقيت في الجبهة تجاهد، وهناك جندت كمان سريتين تعمل هنا مجموعة، هؤلاء كلهم أمنهم مرتبط بك. فهم؟ فإذا أنت أفهمتهم أنهم ضمن مجموعة خلايا منفصلة تماما، تستطيع أن تجعل نظام مالي أنه إذا إحدى السرايا غنمت، فهم؟ يخرج 20% في مصارف والباقي 80% بالاتفاق يقسم على كل الأعضاء. ممكن عندك رجل أنت وضعته في الجبهة يدرب، هذا ما يرغب في حياته، ما يرغب، فيجب أن تصل حصته من جهاد الذي يغنم. ممكن في شخص يعمل في تزوير الوسائق فقط، هو في جهاز الفني للسرية، فهذا ما يغنم. فلازم أنت تجعل النظام بالاتفاق تقسم هذه الغنائم على من يعمل معك، بحيث يستغني المجاهد بالغنائم وتصل حصته من الغنيمة. فهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجيش ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في المدينة يرعوا النساء والأطفال، فلما يقسم الأسهم يعطيهم سهم من الغنيمة مثل المقاتلين، لأنه كان في مهمة تابعة للسرية. فالأصل، أصل الفكرة أن نعود إلى نظام الغنائم، نعود إلى نظام الغنائم. بقي فكرة أقولها في نظام تمويل، نظرية التمويل ليست كبيرة. في الجبهات، في الجبهات إذا صار عندك مكان أنت تستطيع تستعصي فيه في جبهة أو في غيره، فيجب أن تبتز النظام الدولي. هناك عملية الخطف، فهم؟ هذه تعطي الخطف والفدي، تعطي موارد. هناك عملية الابتزاز. أنت لو صار عندك جهاد وامتنعت في جبال اليمن وهددت شركة من الشركات الأجنبية أنك تمنع الفرنسيين أن يبيعوا هذه المواد، وتسمح للإنجليز والصين واليابان، تستطيع تأخذ منهم ضريبة. فهم؟ إذا ضربت السيارات الأمريكية والإنجليزية والغربية كلها وسمحت ببيع السيارات اليابانية، تستطيع تضع ضريبة على هذه الشركات وتأخذ منها مثل المافيا. يعني أي إنسان عنده فكرة عن المافيا كيف تمول نفسه من الخطف والابتزاز، هذه كل موارد ممكن أن تكون في الغنيمة، بس على أن يكون عندك أرض تمتنع بها أو جهاز واسع مثل المافيا تستطيع أن تبتز وتأخذ. في عندك تجارة الأسلحة، تجارة مشروعة وتأتي بكثير من المال ما بين الجبهات حيث ينتشر السلاح ومناطق الإرهاب. فهم؟ الآن في مناطق العراق وما حول نتيجة الحصار، حكى لي أحد الأخوة، يباع 4 كلاشينكوف جديد، 4 كلاشينكوف جديد ب$100. فهم؟ هذا مجرد ما ينقل من بلد إلى بلد مجاور يباع بسعره الطبيعي 200, 300, 500, 1,000 حسب حاجة البلد السلاح. فيجب أن يفكر المجاهدون يفكروا في موارد الجهاد بحيث يرتني المجاهد عن التكفف، لأن التكفف ما يصنع جهاد. وعلى رأس هذه الموارد هو موضوع الغنائم، الغنائم وتقسيم الغنائم السرية. فهم؟ فإذا علمت أن كل الصليبين، كل المرتدين، كل هذه المؤسسات أموالها على الحل المطلق، حتى اليهود والنصارى الذين يسكنون بلادنا، التجار، الهندوس، كل هؤلاء الذين يعتبروا كافرين أموالهم على الحل المطلق وهم مجال للغنائم، وهذا جهاد، جهاد. فهم؟ ابتغاء الأجر وابتغاء الغنيمة وابتغاء تمويل الجهاد، يرحمك الله. طيب أكتفي تحت هذا العنوان بهذا القدر، ثم أنتقل للنظرية التالية وهي نظرية التدريب.